الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الأنهار خالدين فيها ولما يعلم Thank you. Bye. صدق الله العظيم.